وافتراش الحرير بالنسبة للرجال وقدر ما يجوز منه. يبقى قيد المسألة أنها تختص بالرجال دون النساء، لأن الحرير والذاب حرمه النبي صلى الله عليه وسلم على رجالهما، حلال للنساء. لذلك الإمام البخاري رحمه الله يقيد الترجمة، قال لبس الحرير وافتراشي للرجال، يبقى الكلام يختص بالرجال دون النساء. لا حل الحرير والذاب بالنسبة للمرأة سواء في لبسها للحرير أو في افتراشها للحرير، أما بالنسبة للرجل فلا يجوز لا لبس الحرير ولا الافتراش على الحرير، يعني لا يجلس على الحرير، يبقى يفترش الحرير يبقى أي يجلس على الحرير، يبقى ممنوع لبس الحرير بالنسبة للرجال، ممنوع أيضا افتراش الحرير بالنسبة للرجال، فلا يجلسون أيضا على ثوب من حرير. وقدر ما يجوز منه، يعني على ذلك يبقى هل الحرير مطلقا حرام ولا ممكن يتم استعمال جزء من هذا الحرير؟ فلذلك قال وقدر ما يجوز منه، وقدر ما يجوز منه، والمقصد بالحرير أي الحرير الطبيعي. لكن لو سمى الناس بعض الثياب هذا من الحرير يبقى مش بالتحريم لا يتوقف على الكلمة ولكن يتوقف على المضمون، يبقى الناس يتعرفون ده حرير، لكن حرير صناعي مش هو ده المقصود، المقصود الحرير الطبيعي، يبقى الكلام عن الحرير الطبيعي، يبقى الناس يتعرفون يقولوا هذا الثوب من حرير، يا ترى من حرير طبيعي ولا حرير من الحرير الصناعي. يبقى على ذلك احنا ننتبه الى ذلك، مش مجرد التحريم يتوقف على الكلمة ولكن على المعنى وعلى المضمون. فلذلك لبس الحرير أي الحرير الطبيعي، يبقى لا نقصد به ما تعارف الناس على تسميته به الحرير وهو مصنع من غير الحرير الطبيعي، وافتراش الرجال بيتكلم برضك على الحرير الطبيعي وقدر ما يجوز منهم. ذكر في رواية عن أبي عثمان النهدي رحمه الله قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد، عتبة بن فرقد ده أيضا من الصحابة وكان أميرا من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فتوح بلاد الجزيرة، قال ونحن مع عتبة بن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، يبنى على الحرير أي نهى عن ثوب الحرير المصمت، لكن ثوب الحرير ده لو أو الثوب يعني بيطعم بحرير قال إلا هكذا، وأشار السعيلتين تليان الإبهام، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام، الأعلام يبقى لما يكون ثوب نقول الثوب ده بأعلام، يبقى بي يعني لون آخر من الثياب، فده ثوب من الكتان مثلا أو من القطن وحيطعم بالحرير، يبقى أيضا لما يطعم بالحرير لك قدر في استعمال الحرير لا يتعداه، يبقى لو زدنا عن ذلك القدر يبقى يحرم، يبقى الثوب المصمت من الحرير حرام والثوب الذي يطعم بالحرير، يبقى نقول على ذلك نتوقف على القدر الذي يستعمل في ذلك الثوب، يبقى ده إعلام في ذلك الثوب، يبقى القدر الذي يستعمل من الحرير في ذلك الثوب. لذلك قال نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار الزعي اللتين تليان الإبهام، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. قال أيضا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، قال الوسطى والسبابة، يبقى إلا لما يكون بهذا القدر، بهذا القدر سواء بقى كان يعني في يوضع كده مرة واحدة أو يطعم به الثوب، لكن مجموع ما يكون في ذلك الثوب لا يتعدى ذلك القدر، مجموع ما في ذلك الثوب لا يتعدى هذا القدر، ده المقصود. لذلك في رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هكذا أو هكذا أو هكذا، إصبعين وثلاث وأربع، يبقى أقصى حد يبقى هو أربع أصابع، مجموع ما في ذلك الثوب إن طعمنا ذلك الثوب بحرير يبقى مجموع ذلك الحرير في ذلك الثوب لا يتعدى 4 أصابع كما قال عمر الخطاب رضي الله عنه. يبقى قال هكذا وكذا وكذا بإصبعين وثلاث وأربع، يبقى ده لا يتعدى. لو كان مقدار الحرير الذي يطعم به الثوب أكثر من 4 أصابع يبقى يحرم عند ذلك. كان 4 أصابع أو دون ذلك يبقى حل استعمال أيضا هذا الجزء من الحرير، لأن الثوب عند ذلك الغالب فيه هو الصنف الآخر من هذه الثياب الذي ليس بحرير. نقول هذا ثوب كتان يطعم بحرير، إن طعم بحرير يبقى لا يتعدى هذا المقدار كما، ولذلك قدر ما يجوز منه. يبقى في رواية قال وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه، قال زهير الوسطى والسبابة، يبقى بهذا القدر. لكن في رواية أخرى عن عمر الخطاب رضي الله عنه كما بينا قال إلا هكذا وكذا وكذا، قال بإصبعين أو 3 أو 4. أيضا في رواية عن أبي عثمان قال كنا مع عتبة فكتب لي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة، لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة، أن ده هيبقى متاع أهل الجنة كما بنقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى الحرير ده هو متاع أهل الجنة زي الخمر، وبالتالي من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من أكل في أنية الذهب والفضة في الدنيا لم يطعم فيهما في الآخرة. يبقى على ذلك ده متاع أهل الجنة، وربنا سبحانه وتعالى حرم علينا هذا الثوب من الحرير، وحرم علينا أن احنا نأكل في أنية الذهب والفضة. يبقى على ذلك لكن هي في الدنيا، أما في الآخرة فهي متاع أهل الجنة. حرم علينا شرب الخمر في الدنيا لكن هي من متاع أهل الجنة كما هو معلوم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة، يبقى ده حيحرم من ذلك المتاع. أيضا في رواية عن ابن أبي ليلى رحمه الله قال كان حذيفة رضي الله عنه بالمدائن فاستسقى، أي طلب ماء للشرب، فأتاه دقان بماء في إناء من فضة فرماه بها، يبقى جاءوا كده بالماء ولكن في إناء من فضة فرماه بها حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وقال إني لم أرميه إلا أني نهيت فلم ينتهي. يذكر كده لأن دي فعلا ممكن نستنكر هذه الفعلة من حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، ولكنه بيذكر لنا المبرر الحيثية لماذا صنع ذلك ولماذا رماه بهذا الإناء الذي يكون من فضة فيه ذلك الماء. فذكر حذيفة رضي الله عنه علة في ذلك، أن هذا الدقان مصر على أن يأتي بالماء في إناء الفضة، وقد نهاه قبل ذلك مرات ومرات ولكن هو مصر على ذلك، فعقوبة له رماه بهذا الإناء. ولكنه بيّن أيضا من حوله حتى لا تستنكر الفعلة، هتستنكر حتى لا يستنكر هذا الفعل على حذيفة رضي عنه، بيّن الحيثية الذي من خلالها فعل ما فعل من هذه الفعلة. قال إن لم أرميه إلا أني نهيت فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والدباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني ده شعار الكفار الفسقة، يبقى لهم في الدنيا، هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هي ليس بحلال للكفار ولكن ليس بعد الكفر ذنب، يعني يتجرع على فعل هذه المخالفات. لكن الكافر أصلا مخاطب بفروع الشريعة، مخاطب بفروع الشريعة، لكن هي شعار الكفار في الدنيا، ولكن يعني ليس بمعنى ذلك أنها حل لهم في الدنيا، يا حرام، لكن شعارهم زي ما نقول ده شعار الفساق، هذا شعار الفساق مش معناه حل ذلك لهم، ولكن نقول أن الكافر يتجرع على فعل المخالفات وبالتالي شعارهم، يبقى على ذلك لا يبالي طعم في أنية فضة أو ذهب شرب الخمر، كل ده من شعار الكفار، ولكن هو مخاطب بفروع الشريعة ولكن في الآخرة هذا متاع خالص بالنسبة للمؤمنين في الآخرة، يبقى هذا متاع خالص بالنسبة للمؤمنين في الآخرة. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. يبقى هيحرم من هذا المتاع، هيحرم من هذا المتاع. أيضا في رواية عن ابن الزبير رضي الله عنه خطب وقال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة. يبقى من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة، يبقى يحرم من ذلك المتاع، زي آنية الفضة والذهب، وزي أيضا الكلام عن الخمر: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، ومن أكل وشرب في آنية الذهب والفضة يبقى على ذلك لا يطعم فيهما في الآخرة، دي متاع أهل الجنة. لذلك قال في رواية عن ابن الزبير يقول: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لبس حرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة رواية عن يحيى بن أبي كثير عن عمران بن حطان قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن الحرير فقالت: ائت ابن عباس فسأله. قال: فسألت فقال: سأل ابن عمر. يعني بيحيله، وبالتالي على ذلك هذا أعلم مني في المسألة. يبقى لما بيحيله يحيله على من هو أعلم منه في المسألة. فلذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن الحرير فقالت: ائت ابن عباس فسأله. وقال: فسألت فقال: سأل ابن عمر. قال: فسألت ابن عمر رضي الله عنه فقال: أخبرني أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. يبقى لن يلبسه في الآخرة، يبقى لا خلاق له، لا نصيب له في ذلك الأمر، لا نصيب له في هذا الأمر. فقلت: صدق، وما كذا أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كلام عمران بن حطان، يعني هو بيسأل عائشة رضي الله عنها عن الحرير فقالت: ائت ابن عباس فسأله. فسألت فقال: سأل ابن عمر رضي الله عنه. قال: فسألت ابن عمر رضي الله عنه فقال: أخبرني أبو حفص لو عمر الخطاب رضي الله عنه، دي كنيته، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. فقلت: صدق. ده كلام عمران بن حطان، وما كذب أبو حفص على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعني يصدق ازاي الكلام دوت. وبالتالي على ذلك قال قص بقى الحديث. عمران ابن حطان ذكر الحديث ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما جاء بحلة ايضا من حرير من سيراء لحتى يستقبل بها النبي صلى الله عليه وسلم الوفود، استقبل بها الوفود، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ملبس من لا خلاق له في الآخرة، من لا خلاق له في الآخرة. ولما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكسية من الحرير أهدى إلى عمر واحدا فخشى على نفسه، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنك قلت أن هذا ملبس من لا خلاق له في الآخرة. يعني على ذلك قال، بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرسل إلى عمر لكي يلبسها، ولكن لكي يعني يستفيد بها سواء في بيع ثم يستفيد بمالها، أو يلبسها من يجوز أن يلبسها امرأته أو غير ذلك. فيبقى ده معنى الكلام. وقال قص الحديث يعني السبب: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. وحياتي أيضا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية. قال: باب من مس الحرير من غير لبس، هل يجوز الحرير حرام افتراشه بالنسبة للرجال، وكذلك حرمة لبس الرجال للحرير، لكن يا ترى هو نجس؟ ليس بنجس، هو طاهر. يبقى زي احنا لا ناكل في عينة الذهب والفضة مع طهارة الذهب والفضة. فبيتكلم على لمس الحرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش الحرير بالنسبة للرجال، يبقى نهى عن افتراش الحرير بالنسبة للرجال. حقيقة الكلام باب افتراش الحرير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش الحرير، بس الكلام ده بالنسبة للرجال دون النساء، لأن المرأة بتلبس ملبس الحرير وتفترش أيضا الحرير، لكن بالنسبة للرجل لا يجوز لا ملبس الحرير ولا أن يفترش الحرير كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بيتكلم على من مس الحرير من غير لبس، يبقى قال يا ترى جواز مس الحرير بالنسبة للرجال؟ لا حرج في ذلك، أن عين الحرير طاهرة، وجواز أيضا الاتجار في الحرير، البيع والشراء، كما سيأتي الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أدى العمر قال لكي تبيعها أو تكسوها، يبقى ممكن يبيعها، يبيع الحرير، يبقى زي جواز بيع الذهب والفضة، لكن غير لما يكون ذهب وفضة، ذهب حيصنع بالنسبة للرجال، يبقى خواتيم الذهب للرجال لا يجوز تصنيعها ولا أخذ الأجر عليها ولا فعلها، لكن جواز بيع الذهب والفضة، جواز بيع الذهب، ما المرأة تشتري ذهب يعني تشتري ذلك الذهب، فبيع الذهب ليس محرم، لكن الحرمة فيه بالنسبة للرجال. وبالتالي لما نصنع ذهب للرجال في صورة خواتيم أو غير ذلك يبقى ده لا يجوز. ولذلك إنسان لو كسر خاتم هذا رجل الذهب يبقى عند ذلك هدر، يعني لا يضمن الصنعة لكن يضمن الذهب. يبقى لو كان إنسان كده رجل يلبس خاتم من ذهب وآخر كسره ذلك الخاتم، يبقى طالما أنه هو الوزن ما زال قائما يبقى مفيش حرج، إلا أنه هو أفقد جزء من الوزن، طب الصنعة لا عبرة لها، دي هدر أساسا، يبقى دي هدر، زي قتل الخنزير يبقى ده هدر لأنه حرام، فده هدر، يبقى يضمن؟ لا لا يضمن ذلك، غير أنه هو تعدى قتل شاة يبقى يضمن، لكن لو قتل خنزيرا لا يضمن، لو كسر هذا الخاتم للرجل من ذهب يبقى لا يضمن، لا يضمن لأن دي هدر، يبقى صنعة هدر، غير اللي هو كسر خاتم لامرأة يضمن الصنعة، يبقى عند ذلك يضمن الصنعة. فكذلك أيضا من مس الحرير من غير لبس. قال ويروى فيه عن الزبيدي عن الزهري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البراء رضي الله عنهما قال أودي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فدعنا نلمسه ونتعجب منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير من هذا. قال أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير من هذا. يبقى الحرير يبقى ده متاع أهل الجنة في الجنة، يبقى الحرير ملبس الحرير من متاع أهل الجنة، لكن حرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال. وبالتالي لما قال من لبس حرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة، بس الأمر ده مقيد بالنسبة للرجال يبقى مش على إطلاقه، يبقى لو لم تأتي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم بحل الحرير للنساء لا قلنا هذا على إطلاق، وبعض العلماء حمل هذا على إطلاق، لكن دائما نقول الحكم الفقهي بيأخذ من مجموع الروايات التي وردت في ذلك الشأن، يبقى ما ناخدش رواية واحدة ونعزل باقي الروايات وبالتالي نستخرج منها الحكم الفقهي، لا، مجموع الروايات تتكلم بذلك الشأن، وبالتالي يبقى لن من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة، يبقى يحرم من اللبس في الآخرة، لكن ده بالنسبة للرجال، قيدناها بالرجال ليه؟ يبقى لأن روايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بحلوى الذهب قال هذا يعني حرام على ذكور أمتي حلال لإنثية أو لنسائها، يبقى حل الحرير والذهب بالنسبة للمرأة، لكن مع ذلك المرأة لا يجوز أن تطعم في أنية الذهب والفضة، حرمة في أنية الذهب والفضة للرجال والنساء، لكن استعمال المرأة للحلي من الذهب يبقى ده حل لها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرواية لما تقول من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة يبقى مقيدة بالنسبة للرجال دون النساء. من مس الحرير من غير لبس يبقى جواز هذا الأمر، ولكن لا يفترشه، لأن ده لمس أيضا، ده مسه لو جلس عليه يبقى ده مس حرير مش ملبس حرير، لكن هو اللمس المقصود به لمسه، أي وضع يده على هذا الكساء من الحرير أمسكه بيده يبقى لا حرج في هذا الأمر، ده مش ممنوع، ممنوع أن هو يجلس عليه أن يفترش هذا الحرير كما ستأتي الرواية. يقول براء بن عازب رضي الله عنه أودي للنبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه، أدي لمسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال مناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير من هذا، خير من هذا. يبقى هي حرام على الرجال في الدنيا، لكن هذا من متاع الرجال في الآخرة، متاع بصفة عامة لا للجنة، وبالتالي الرجل يستمتع بملبس الحرير في الجنة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، يبقى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، يبقى الحرير ده من متاع الجنة. قال باب افتراش الحرير. وقال عبيدة هو كلبسي. قال في رواية عن ابن أبي ليلى رحمه الله عن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه. هذا الشاهد من كلامه، نهاهم أن يجلسوا على الحرير، بس الكلام ده بالنسبة للرجال، بالنسبة للرجال. وبالتالي لو افترشت المرأة يعني حريرا وجلست عليه، هل الزوج يجلس إلى جوار امرأته وهي بعد افتراشها الحرير يجلس على الحرير؟ لا، هي تجلس لها ذلك الحق، هي كلها ملبس من حرير لا حرج. تفترش الحرير ده مرخص للمرأة. طب الرجل يجلس إلى جوار امرأته على الفراش من حرير تجلس عليه؟ نقول لا، ممنوع الجلوس على يعني الحرير بالنسبة للرجال، وممنوع أيضا لبس الحرير بالنسبة للرجال. لذلك أنا حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وده مر علينا الكلام، وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والدباج. دباج نوع من الحرير، دباج ده الاستبرق، الدباج ده كله نوع من أنواع الحرير. فنهانا عن لبس الحرير والدباج وأن نجلس عليه، يبقى نهانا كده إن إحنا لبس الحرير يبقى بأنواعه أو أن نجلس عليه افتراش الحرير. لذلك قال باب افتراش الحرير، يبقى ده بالنسبة للرجال. يبقى كان الرواية أو الترجمة الأولى لبس الحرير وافتراش الرجال، مع أن الروايات كلها ما تكلمش عن افتراش هذا الأمر، لكن هذه الروايات هنا تتكلم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن الجلوس على الحرير، يبقى نهى عن افتراش الحرير، يبقى لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه كما بينا يبقى بقدر 4 أصابع أقصى ما يستعمل كعلم في الثوب، علم في الثوب. قال باب لبس القصي، ودي نسبة إلى بلد يقال لها القص. قال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القصية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر وضلعتم فيها حرير وفيها أمثال الأترنج والميثرة، كانت النساء تصنع لبعولتهن مثل القطائف يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديث القصية ثياب مضلعة جاء بها من مصر فيها الحرير والميثرة جلود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميثرة. ثم ذكر رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنه وقال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر والقصي، لبس القصي والمياثر. يبقى القصي دي ثياب مضلعة، ثياب مضلعة. قال عاصم عن أبي بردة، أبو بردة اللي هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قلت لعلي علي رضي الله عنه ما القصية؟ يستفسر إيه القصية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترنج، واللي هي الأضلاع فيها أضلاع غليظة معرجة يعني. قال والميثرة كانت النساء تصنع لبعولتهن مثل القطائف يصفونها، يبقى دي الميثرة. وكما بيّن إيه هي الميثرة، نهى عن المياثر الحمراء، يبقى نهى عن القصي والمياثر. وذكر المياثر ديت تصنع لبعولتهن لكي تجلس عليه لما يضع على الرحل أو على الفرس، يبقى المياثر يبقى فراش كده بيوضع كده وطاء يعني يوضع على صرج الفرس أو على رحل البعير يجلس عليه الإنسان. فعلى ذلك نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت العيمة قصية، قال ثياب أتتنا من الشام أو مصر مضلعة فيها حرير، فيها حرير. يبقى فيها خيوط حرير كده، وبالتالي كذلك أيضا فيها الأضلاع غليظة ومعوجة. والميثرة كانت الناس نعرف بلتنا مثل القطائف يصفونها. وقال أيضا جرير عن يزيد في حديث القصية: ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير، والميثرة جلود السباع. قال عبد الله عاصم: أكثر وأصح في الميثرة. بل الميثرة فعلا يعني كما يبين هي فراش كده أو وطاء بيوضع على سرج الفرس أو رحل البعير. ومر أيضا المياثر قيل أن هي جلود السباع، لكن يقول الإمام البخاري رحمه الله: كلام عاصم أكثر وصاحب الميثرة أنها كانت تصنع لبعوتهن، ودي عبارة عن ثياب يبقى أو وطاء يعني عشان يوضع على سرج الفرس أو على رحل البعير. قال أيضا في رواية عبارة بن عازب رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مياثر الحمر والقصي. نهانا عن مياثر الحمر والقصي. إن كانت من حرير يبقى حرام، يبقى إن كان يعني الملابس دي من حرير يبقى حرمة الحرير بالنسبة للرجال دون النساء، وإن لم تكن من حرير فجواز استعمالها حتى لو سميت بهذا الاسم، لأن ليس العبرة في التحريم أن يتوقف على المبنى على الكلمة، ولكن على المضمون الحقيقي لها، كما بينا في مسألة الحرير نقول حرمة الحرير، يبقى لكن هو إيه الحرير؟ يبقى مقصود الحرير الطبيعي، ليس يبقى خيوط حرير طبيعية أصلا بتنسج، غير لما يكون خيوط صناعية بتنسج، لكن هنا تعرف عليه الناس أنها من الحرير، نقول ده حرير، ده قميص من الحرير، لكن ترى ده حرير طبيعي ولا لا؟ هو يبقى الناس تعرفوا أن هذا من الحرير، لأنه هو في نفس النعومة مثلا، أو في نفس أيضا خواص الحرير، لكن بعيدا عن الحرير الطبيعي، هو دي ألياف صناعية تم نسجها حتى صنع ذلك الثوب. يبقى العبرة مش باللفظ، يبقى لو كان رجل بيبيع ثوبا وقال هذا من الحرير، يبقى يا ترى حرير طبيعي ولا ليس بطبيعي؟ لو طبيعي يبقى ده حرام، لو ما كانش طبيعي يبقى حلال حتى لو سماه بذلك الاسم. يعني زي الإنسان حياته على الماء يقول هذا خمر، هل هتحرم عند ذلك؟ لا، اللفظ خطأ، لكن هو ماء، يبقى هو ماء. لو جاء على الخمر وقال ماء، يبقى على ذلك يبقى حل هذا الماء، نقول ده خمر، يبقى ده خمر. يبقى العبرة بالمعنى ليس بالمبنى، فلابد ان احنا نقف على يعني مضمون ذلك المصطلح. ثم ذكر باب ما يرخص الرجال من الحرير للحكة. حكة ده نوع من الجرب، نوع من الجرب، ان يصيب الانسان بجرب ولا يصلح عند ذلك الا ملبس الحرير لنعومته، الا ملبس الحرير لنعومته يبقى يجوز، ان ايه الا بالضروره اليه، الضروره يبقى تبيح ايضا هذا المحظور كما هو القاعده في ذلك. قال في روايه عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكه بهما. يبقى حكه اصيب بالجرب، نوع ده من الجرب، ورخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحرير، لبس الحرير لانه ناعم. يبقى غير لما يكون انسان عنده ضرب يبقى احتكاك الثوب عليه إن كان خشنا يبقى بيتأثر بذلك، فعايز ثوب ناعم، فرخص لهم في لبس الحرير. يبقى إلا ما اضطررتم إليه، الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم. قال: باب الحرير للنساء. باب الحرير للنساء. ثم ذكر رواية عن زيد بن واهب رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. أيضا في رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء تباع، فقال رسول الله: لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة. قال: إنما يلبس هذه من لا خلاق له. وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حريرا كساها إياه، فقال عمر: كسوتنيها؟ وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. قال: إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيرا. يبقى الحرير للنساء، يبقى حل الحرير للنساء دون الرجال. يبقى لما الإمام بخاري رحمه الله قال: باب لبس الحرير وافتراش الرجال وما يجوز أو قدر ما يجوز منه، يبقى ده بيبين أن الكلام ده دلوقتي مختص بالرجال، طب النساء حكمها لا حل الحرير والذهب للمرأة، فلذلك عقد لها أيضا هذه الترجمة باب الحرير للنساء. وذكر هذه الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي. يبقى ظن كده علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما كساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه أي يعني حل استعمال ذلك أو جواز استعمال ذلك، ولذلك قال كساني النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء، دي ضرب من البرود يعني، وده حرير صرف يعني حرير صرف، والحلة عبارة عن جزئين يعني جزئين من نوع واحد من الثياب، يبقى إزار ورداء بس من صنف واحد. فلذلك قال فخرجت فيها لبسها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي، يبقى رأى الغضب أو لم يعطيها إياه لكي يلبسها ولكن لينتفع بها، سواء يبيع ذلك ويستعمل هذا المال يبقى حل هذا الأمر، أو أن هو يقوم بإدائية مثلا لامرأته أو لغيرها من النساء لأمه لخالاته لعمته يبقى جواز هذا الأمر. قال فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي، يبقى وظن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يعني يجوز أن يلبسها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهداه إياها، يبقى فظن ذلك الأمر. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه رأى حلة سيراء تباع فقال رسول الله لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة، يبقى لوقت اجتماع الناس إما لاستقبال الوفود أو أن هو يلبسها يوم الجمعة يوم الجمعة. وقال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، من لا خلاق له يبقى من لا خلاق له في الآخرة. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك لعمر حلة سيراء حريرا كساها إياه، فقال عمر رضي الله عنه كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما تقول ما قلت. عمر رضي الله عنه خشى على نفسه يعني خشى على نفسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لبس هذه من لا خلاق له، طب إزاي يدي حلة من الحرير يعني حلة من الحرير، فخشى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه على نفسه قال كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت، فقال إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها، يبقى هو يستفيد بها أو تكسوها لامرأتي أو لغيرها، فأداها إلى آخر من أخ له مشرك، فأداها عمر رضي الله عنه إلى أخ له مشرك. طب أداها المشرك، المشرك هيلبسها، ما المشرك إحنا قلنا إن هو مخاطب بفروع الشريعة لكن لينتفع بها، لينتفع بها يعني مش معنى إن هو أداها له إن هو أداها له لكي يلبسها، يبقى نقول ليس بعد الكفر الذنب فإحنا على ذلك هنعينه على المخالفة، لا لا تعين أبدا على المخالفة، أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة كما إحنا بيحرم عن الحرير، الكلام ده يبقى يحرم على كل مكلف، أدي معنى الكلام يعني معنى مخاطب بفروع الشريعة إن هو يبقى الصلاة واجبة على كل مكلف، يبقى كل مكلف هو مخاطب بالصلاة، لكن هتصح من المسلم لأن دي من شروطها شروط صحة العمل يبقى الإسلام، ولا تصح من ذلك الكافر لكفره، لكن هو مخاطب بها زي ما احنا بنرى كده ان الصلاة يعني بيخاطب بها يبقى المسلم، لكن في مسلمين لا يصلون لا يصلون هو مش مخاطب مخاطب، يبقى معنى مخاطب في الشريعة ان الخطاب ده للمكلفين، يبقى هذا خطاب، يبقى قال حلال على الرجال حرام على النساء، يبقى مين الرجال؟ كل انسان مكلف، بكل إنسان مكلف سواء كان مسلما أو كافرا، لكن حنجد أن المسلم مقتضى الإيمان يجب عليه أن هو أن يفعل ذلك في حياته، لكن الكافر لا يبالي، لكن هو مخاطب يبقى ما هو مخاطب، فلذلك يبقى هذا مخاطب في روح الشريعة، يبقى كما أنه يحرم على الرجال بصفة عامة على المكلفين، يبقى الصلاة على المكلفين، يبقى على كل مكلف، ده إنسان مكلف يبقى هو مخاطب بذلك الأمر، لكن لا يصح منه العمل لأن في شروط لصحة العمل من الإسلام من الإسلام، يبقى لو صلى الكافر واطمأن في صلاته يبقى لا تقبل منه لا تقبل، أن من شروط صحة الصلاة الإسلام وليس بمسلم حتى لو أدى ذلك العمل. لو صام كده أمسك يبقى في رمضان من الفجر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس نقول عنه صائم؟ لا، هو لا يصح منه الصوم. ليه؟ لأن من شروط الصوم الإسلام، إذا من شروط العمل صحة العمل الإسلام، فإن لم يوجد منه ذلك الأمر يبقى لا يصح منه العمل، وهو مخاطب بالعمل مخاطب بالأداء. فلذلك قال إنما بعثت إليك لتبيعها أو تكسوها، فهو أعطاها ده لأخ له مشرك، لأخ له مشرك، قلنا ممكن من باب التأليف، لكن ليس معنى ذلك هو يعني أعطاها له حتى ألبسها، لا، يعني زي ما نقوله يعني ده حلال في شريعة هؤلاء، أمره حرام عندنا، يبقى لا يجوز الاتجار فيه ولا البيع والشراء، مع أن أقولك أنا حبيع للنصراني ده وهو حلال في شريعتهم لكن حرام في شريعتنا، وبالتالي لما نيجي نتعامل تتعامل بناء على شريعتك، على الشريعة، فروع الشريعة عندنا، يبقى لا تنظر آخرين هذا حل لهم في شريعتهم حرام علينا، يبقى على ذلك لا يجوز هذا البيع والشراء في هذا الصف. عمر رضي الله عنه لما استفسر بذلك قال إنما بعثت إليك بها لتبيعها، يبقى إما يستفيد بثمنها أو أنه هو يستفيد بها كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فشققتها بين نسائي، يبقى أعطاها لي المرأة لأن هذا حل بالنسبة للمرأة. كذلك ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى على أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء، يبقى رأى عليها برد حرير سيراء. احنا قلنا هذه يبقى الحرير بالنسبة للمرأة ويبقى حلال بالنسبة للرجال لا يجوز، وبالتالي يجوز للمرأة افتراش الحرير لكن لا يجوز أيضا الرجل افتراش الحرير. ثم قال باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لبثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلت أهابة فنزل يوما منزلا فدخل الأراك، فلما خرج سألته فقال عائشة وحفصة، ثم قال كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام ذكرنا الله رأينا لهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي فقلت لا وإنك لهناك، فقالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت حفصة فقلت لا إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله، وتقدمت إليها في أذى فأتيت مسلمة رضي الله عنها فقلت لا، فقالت أعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا فلم يبق إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه، فردت فقال وكان رجل قال فردت وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيت بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، وكان من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقام له، فلم يبق إلا ملك غسان بالشام، كنا نخاف أن يأتينا، فما شعرت إلا بالأنصاري ويقول إنه قد حدث أمر، قلت له وما هو؟ أجاء الغساني؟ قال أعظم من ذاك، طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فجئت فإذا البكاء من حجرهن كلهن، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد صعد في مشروبة له وعلى باب المشروبة وصيف، فأتيت وقلت استأذن لي فأذن لي، فدخلت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم على حصير قد أثر في جنبي، وتحت رأسي مرفقة من أدم حشوى ليف، وإذا أوب معلقة وقرض، فذكرت الذي قلت لحفصة أم سلمة والذي ردت علي أم سلمة، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبث 29 ليلة ثم نزل. أيضا في رواية عن الزهري قال أخبرتني هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ويقول لا إله إلا الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، ماذا أنزل من الخزائن، من يوقظ صواحب الحجرات، كم من كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، قال الزهري: وكانت هند لا أزرار في كميها بين أصابعها. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس والبسط، يعني يتوسع من غير تضييق، يبقى كان يتجوز أي يتوسع بلا تضييق من اللباس والبسط. ذكر الرواية الأولى عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لبست سنة أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى فجعلت أهابة، كان بيهاب يتكلم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان له هيبة، لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا يعلم من المرتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة التحريم. فهاب أنه يسأل عمر، فنزل يوم منزلة فدخل أراك، فلما خرج سألته، فقال عائشة وحفصة: مين المرأتين دولت؟ فقال عائشة وحفصة. ثم قال: كنا في الجالية. هي قصة اللي هي المغافير، يعني كما يعني في بعض الروايات قال: كنا في الجالية لنعد النساء شيئا. بدأ عمر الخطاب رضي الله عنه يعني يتبسط في الكلام مع ابن عباس رضي الله عنه ويحكي له أصل القصة، يحكي له القصة أساسا يعني وماذا حدث بعد ذلك. قال: كنا في الجالية لا نعد النساء شيئا، كم مهمل، يعني كم مهمل في الجالية قبل الإسلام، يبقى منزلة المرأة في الإسلام لا قيمة لها، ما كانش لها قيمة يعني قبل الإسلام في الجاهلية كده، قبل الإسلام لا قيمة لها ولا وزن. فلذلك قال: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئا، فلما جاء الإسلام وذكرهن الله رأينا لهن بذلك علينا حقا. الإسلام هو اللي أوجد ذلك الأمر للمرأة، مكانة ومنزلة المرأة. لكن بنجد بقى أن بعض النساء عند ذلك يطعنون في الإسلام، زي بنسمع كده دايما أنها يعني لا تلبس الحجاب إلا لما تقتنع، تقتنع بأنها مسلمة ولا تقتنع بإيه، ما هو الوجه الاقتناع بذلك الأمر. المسلم يبقى يستسلم وينقاد لشرع رب سبحانه وتعالى، لا يفرق بين أحكامه، لكن ده غزو فكري، يعني ده الغزو الفكري. حتى وجدنا يعني من ينتسب الإسلام يطعن في الإسلام، هذا طعن في الدين، هذا طعن. تقتنع بإيه؟ أن الله تعالى له الحق في فرض ذلك الأمر، ولا بما تقتنع؟ كلمة كده ممكن إيه بتتداول، كلمة بتتداول. طب مثلا اللحية، يقول لك لما اقتنع الأمر الفلاني، لما اقتنع، تقتنع بإيه؟ تقتنع أنك أنت مسلم ولا بما تقتنع؟ إيه يعني الواجب في ذلك الأمر؟ فالمسلم يعني معناه أن أنت مستسلم ومنقاد لربك سبحانه وتعالى. مسلم يعني تشهد الله عز وجل بالوحدانية، وله حق التشريع سبحانه وتعالى. هذا التشريع حق لمين؟ لله سبحانه وتعالى أم لغيره؟ يبقى اللي شرع كده ممنوع الحجاب، ما دي شريعة هو. الله تعالى شرع لنا الحجاب، يبقى الشيطان شرع لنا شرع غير الحجاب، يبقى قال لا تحتجب المرأة. طب أي شريعة تتبع؟ يبقى أنا كمسلم عبد لله سبحانه وتعالى. معنى الإسلام أنك أنت قابل لكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من رب سبحانه وتعالى. لكن بنجد يعني هذا الكلام، فعمر رضي الله عنه كما قال رأيناهن بذلك علينا حقا من غير أن ندخلهن في شيء من أمورنا، يعني باش ليها يعني بالنسبة للأمور خلاص اتصرف أموري، لكن لا يدخل المرأة في شأني. وبالتالي قال: وكان بيني وبين امرأتي كلام فأغلظت لي، كلام جاف كده مع عمر، فقلت لا وإنك لا هناك. قالت تقول هذا لي وابنتك تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي بترد على عمر؟ فقالت إن بنتك بترد على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت حفصة وقلت لا إني أحذرك أن تعصي الله ورسوله، وتقدمت إليها في أذاه، يعني حذرها وأنظرها كده خلي بالك من إذاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تستجلبي على نفسك السخط والغضب من الله سبحانه وتعالى. يبقى بنته مزوجة، لكن تأديب الرجل لامرأته حتى لو كانت مزوجة. وإحنا بينا قبل كده أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل وطعن عائشة في خصرها، في طعن عائشة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائم على في حجرها، وبالتالي على ذلك تحملت من أجل حتى لا توقظ النبي صلى الله عليه وسلم. تأديب الرجل لابنته حتى لو كانت مزوجة، يبقى علاقته بابنته في التأديب ما انقطعش، يبقى لكن هو يؤدب ابنته حتى في بيت زوجها. وهذه أبو بكر رضي عنه طعن عائشة في خصيرتها، وهنا عمر الخطاب رضي عنه قال تقدمت إليها في أذى، يعني يحذرها وينذرها من إذاء النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى عليها من عقوبة. يبقى الرجل أيضا بيخشى على ابنته، يبقى كلمة الكلام ده بيخشى عليها. يبقى التأديب ده قلنا يبقى فيه خطأ ما وهو يقوم بتصحيحه، سواء بقى كان يبقى يؤدبها بالكلام في شدة الكلام، أو حتى لو أدبها بهذه الصورة التي فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وتقدمت إليها في أذى فأتيت أم سلمة رضي الله عنها فقلت لها، فقالت أعجب منك يا عمر، يعني إزاي أنتوا تفعلوا كده، يعني عمر بيلومهم، فأعجب منك يا عمر قد دخلت في أمورنا فلا يبقى إلا أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. يبقى أم سلمة رضي الله عنها رد ذلك الرد على عمر، يعني لم يبقى لك أنك تدخل بيننا وبين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أزواجه، ليس لك هذا بحق، يعني ليس هذا بحق، تعنيف من أم سلمة رضي الله عنها لعمر الخطاب، يعني أنت لا داخل لك في هذا الشأن، يعني لك حدود ما تتعدهاش، وبالتالي لا داخل لك في ذلك الشأن. لذلك يسأل رجل فيما ضرب امرأته، لا يسأل رجل فيما ضرب امرأته، يبقى دخل الإصلاح تدخل الإصلاح، لكن بقى للتوبيخ والتقيع هذا ليس لك بحق. فأم سلمة رضي الله عنها أغلظت في القول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر الخطاب رضي الله عنه. ثم بيصل باقي قصة في قصة هذا الأنصاري الذي كان بيتفق مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ينزل يوما، لأنه كان سكنا في عالي المدينة، ينزل يوما يأتي بخبر ذلك اليوم، وعمر ينزل في اليوم التالي. يبقى التناوب في العلم كما مر علينا تحت كتاب العلم باب التناوب في العلم، فكان تناوب هو وهذا الأنصاري حتى لا يفوت منه شيء مما نزل من ذلك الوحي، وكذلك حتى لا يضيع أهله، إما كذا عشان ينتظر كده طب يا ترى كيف يعني ينفق على أهله وكيف يستجلب لهم ذلك الطعام، كما المرء يسمع أن يضيع من يعول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى كان يوم بينزل فيه يتعلم، اليوم الثاني كان يعني للسعي على رزقي وعلى طعامي وطعام أولاده. نرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الرواية إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.